بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التيمم عن أبي جهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم نحو بير جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم سلم عليه السلام ثم رد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. هذا الحديث أيضا الذي رواه الصحابي الجليل أبو جهيم رضي الله عنه يدل على أن التيمم مشروع لكل ما يشرع له الوضوء، فإن الوضوء مشروع للصلاة ولقراءة القرآن وللذكر، وكذلك التيمم فإنه بدل عن الوضوء فيشرع لكل ما يشرع له الوضوء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لم يكن متوضئا، وقد رد عليه رجل السلام، والسلام ذكر من الأذكار التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها الأجر العظيم، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك كره النبي عليه السلام أن يرد السلام على من سلم عليه وهو على غير وضوء، وهذا يدل كما قال بعض العلماء على أن الماء لم يكن موجودا، فعدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء لما لم يجده إلى التيمم حتى يرد السلام وهو على طهارة، فجاء إلى هذا الجدار وضرب بكفيه عليه فتيمم، ثم سلم على الرجل ثم رد السلام على الرجل. والسلام أيها الإخوة تحية الإسلام، وابتداؤه كما يقول العلماء سنة، ابتداء السلام سنة، من فعلها كتب الله تبارك وتعالى له الأجر، وحصلت له متابعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن رده واجب، ابتداؤه سنة ورده واجب، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقوله جل ذكره فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذان أمران، والأمر يفيد الوجوب، فدل على ذلك على وجوب رد السلام، على وجوب رد السلام. ولهذا لم يهمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرد حتى تيمم ثم سلم على الرجل، ثم رد السلام على الرجل الذي سلم عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه يدل على أن التيمم يجزئ في حال الجنابة إذا لم يوجد الماء. التيمم بدل عن الماء في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس إذا لم يوجد الماء أو لم يستطع المسلم استعماله لمرض أو برد أو نحو ذلك فإنه يتيمم. والتيمم كما يقول العلماء مبيح لا رافع للحدث، فإذا وجد الماء فإنه يغتسل إذا كان عليه غسل واجب، ولا يلزم أن يتيمم في كل أعضاء بدنه، بل يكفيه شيء واحد في حال الطهارة الصغرى وهي الوضوء، أو في حال الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ونحوها. يكفيه أن يضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتيمم ضربة واحدة على الصعيد الطيب الطاهر أو على كل ما كان له غبار طاهر يعلق باليد، حتى ولو كان جدارا، حتى ولو كان فرشا ونحو ذلك، فإنه يجزئ أن يتيمم الإنسان به إذا كان له غبار يعلق باليد. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أداء العبادة، وكانوا حريصين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذان الصحابيان عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا في سفر فأصابتهما جنابة من شدة البرد، ولم يكن معهما ماء يغتسلان منه. فعمر رضي الله عنه لم يتيمم لأنه كان يظن أن التيمم إنما هو في حال الوضوء فقط، في حال الطهارة الصغرى. وأما عمار فإنه تمعك، وفي رواية قال تمرغت كما تتمرغ الدابة، ظنا منه أن التيمم لا بد أن يكون في كل عضو من أعضاء الوضوء ما دامت المسألة يقصد بها رفع حدث الجنابة، لأن الجنابة لا بد أن يعم الإنسان فيها بدنه بالغسل، فظن أن التيمم كذلك. فصنع هذا، فلما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما صنع، فالنبي عليه السلام بين له أنه كان يكفيه أن يضرب الصعيد الطيب بيده مرة واحدة وأن يمسح بهما وجهه وكفيه في حال الحدث الأكبر وفي حال الحدث الأصغر. وهذا الحديث كما يقول العلماء فيه دلالة على أن الاجتهاد مشروع في الإسلام، أن الاجتهاد مشروع حتى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في زمنه الاجتهاد مشروع إذا لم يكن عند الإنسان دليل يدله على حكم الحال التي هو فيها. فهذا عمار رضي الله عنه لما لم يجد الماء ولم يعرف حكم التيمم بالنسبة للجنابة كيف يكون، اجتهد فعفر بدنه كله بالتراب، وعندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بين له الكيفية الصحيحة للتيمم التي تكفيه، لأن التيمم رخصة وهو تخفيف من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، والتخفيف لا يناسبه الإثقال ولا يناسبه أن يعم الإنسان بالغبار جميع بدنه، بل هو كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الوجه والكفين، يجزئ صاحب الحدث الأصغر ويجزئ صاحب الحدث الأكبر أيضا.

فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيت رجلاني فذهب العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس ما بين لأسحر الناس ما بين ما بين لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصابعهما الوسطى بأصبعيهما الوسطى والسباب بأصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض وإنه لرسول الله أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصبئون الصرم ولا يصيبون الصرم الذي هو منه الصرم الذي هو منه الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. هذا حديث عظيم من الأحاديث التي جمعت فوائد عديدة، ومن هذه الفوائد الفائدة التي تناسب هذا الباب هذا الكتاب وهو كتاب التيمم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الرجل الذي تيمم من الجنابة أعطاه ماء فاغتسل به، وهذا يدل على أن من أصابته جنابة أنه يستبيح الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك بالتيمم، لكن إذا وجد الماء عليه أن يغتسل وهذا الحديث أيها الإخوة علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان لفضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده، فإن الله لا يكلف النائم لا يكلفه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم، قال عن النائم حتى يستيقظ. فإذا كان الإنسان نائما فإن الله لا يكلفه حتى وإن قصر حتى وإن ترك بسبب النوم بعض الواجبات، هذا إذا كان النوم بسبب مشروع. أما الإنسان الذي يتعمد السهر في غير فائدة ويرهق نفسه ثم بعد ذلك يتأخر عن أداء الواجبات وعن أداء الصلاة، هذا لا شك أنه مؤاخذ. أما الإنسان المسافر والإنسان المشغول والإنسان الذي أصابه مرض أو أصابته حاجة أو قام بأداء واجب ثم بعد ذلك أخذه النوم واستغرق في النوم فتأخر عن الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه ويرفع عنه القلم، يعني لا يكتب عليه شيئا ما دام حال نومه، حتى إذا ما استيقظ فإنه يجب عليه أن يتدارك ما فاته. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان مع أصحابه في سفر، فمشوا في الليل مسافة طويلة حتى إذا كان هزيع من الليل نزلوا، فخشوا أن يناموا عن الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يوقظنا للصلاة؟ فبلال رضي الله عنه قال أنا أوقظكم، ناموا أنا أوقظكم للصلاة. فأرسل الله سبحانه وتعالى النوم على بلال هذا الحارس فنام معهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، استيقظوا وقد طلعت الشمس، ما كانوا يشعرون مع شدة التعب وطول السهر، ناموا نومة طويلة جميعا. ولذلك يقول وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، الإنسان عندما يكون مسافرا ثم ينزل وهو متعب وهو سهران يحتاج إلى النوم ولا يجد لذة للنوم كهذه اللذة، كلذة هذه الوقعة، كلذة هذه النومة التي ينامها. فناموا وما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فزعين وقاموا وجلين لأنهم يخشون من الله تبارك وتعالى. كيف ناموا عن صلاة الفجر وعن أدائها في وقتها؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائما معهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما معهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بشريته صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الوحي والحكمة والعلم والإيمان والهداية والخير وفضله على سائر الخلق، إلا أنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ استغرب الكفار، كيف يكون رسولا ثم هو يتصرف كسائر الخلق، يأكل الطعام، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ويمشي في الأسواق ويقضي حوائج أهله؟ هو بشر، لكن الله فضله على سائر البشر، ولذلك أصابه ما أصاب البشر. كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويستيقظ ويتزوج النساء كما جاء عنه. بشر يصيبه ما ويمرض، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصيبه المرض، فنام معهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما استيقظوا وجدوه نائما، فما جرؤ أحد على إيقاظه، لأنهم ما كانوا يجرؤون على إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون هو الذي يستيقظ، لأنه ربما كان يوحى إليه في تلك الحال وهم لا يدرون، فكانوا يتركونه حتى يستيقظ. فكان ممن استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون شدة عمر في الحق. فأراد عمر رضي الله عنه أن يتصرف تصرفا يجمع فيه بين الأمرين، يجمع فيه بين الأمر بالمعروف وإيقاظ الناس من النوم حتى يقوموا لأداء الصلاة، وبين الحفاظ على الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فما جرؤ أن يوقظه، لكنه قام يكبر، وهو رجل صاحب صوت عال، وهو صاحب جلادة وقوة، فقام يكبر بأعلى صوته مرات عديدة حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام شكوا له ما بهم، كيف أنهم فاتتهم صلاة الفجر. فمن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي طمأنهم وطيب خواطرهم، قال لا ضير لا ضير لا ضير، لا بأس عليك، لأن الإنسان إذا نام لا يؤاخذه الله، أنتم ما فعلتم حراما ولا ارتكبتم إثما، هذا الأمر إنما حصل بسبب عارض، الإنسان إذا كان مسافرا يتعب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دمتم لم تعزموا على المعصية ولم تعزموا على تأخير العبادة عن وقتها فلا حرج عليكم، لا ضير. طمأنهم وطيب خواطرهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمرهم أن يرتحلوا، فساروا قليلا ثم أمرهم أن ينزلوا، ثم أمر فأذن للصلاة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد ذلك عندما انفتل من صلاته وجد رجلا من المسلمين معتزلا لم يصلي مع القوم، فسأله ما لك يا فلان لم تصلي مع الناس؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على التيمم، دله على التيمم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التيمم رخصة، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقام الرجل فتيمم، تيمم الرجل، وبعد ذلك شكى الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اشتكوا إليه العطش، ليس معهم ماء، فبعث رجلين من المسلمين، عمران بن حسين راوي هذا الحديث، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فبعثهما في طلب الماء، وهذا أمر مشروع كما تلاحظون، وينبغي للإمام أو للرئيس أو للمسؤول أو لولي الأمر أن يتخير لحاجات المسلمين، أن يتخير للأمور التي تعرض له، أن يتخير لقيادة الجيوش، أن يتخير للوظائف من يسدها، الكفء الذي يقوم بهذه المهمة. فما أرسل الناس جميعا قال اذهبوا فاطلبوا الماء، لا، ولكنه تخير هذين لما كان يتخيل فيهما من النجابة والقدرة على تحصيل المقصود. فذهب فإذا بامرأة على بعير لها ومعها مزادتان، قربتان كبيرتان على البعير، فأوقفاها وسألاها أين الماء، قالت غادرته أمس مثل هذه الساعة، بينهم وبين الماء يوم، فأمراها أن تنطلق معهما. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة قالت، المرأة كانت من المشركين ما تعرف، قالت الذي يقال له الصابئ، لأن كفار قريش ومن حولهم من العرب كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام أنه الصابئ، ويقصدون بالصابئ الذي ترك دين آبائه وأجداده، صبأ أي انقلب وترك دين آبائه وأجداده. فكانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالهدى ودين الحق والنور والخير، كانوا يقولون عنه إنه الصابئ الذي ترك دين آبائه وأجداده. فهذان الصحابيان تخلص أحسن التخلص، ما قال لا ليس هو الصابئ، وما قال نعم هو الذي هو الصابئ، لا، قال هو الذي تعنيه. كلام جميل تخلص به، ما وافقها في قولها ولا تكلم بشيء لا تعرفه، قال هو الذي تعنيه، هو الذي تعنيه. فذهبت معهما لأنها مضطرة مجبرة، ليس لها خيار، حتى جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزلوها عن بعيرها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالآنية وجيء بالمزادتين فأمر بأفواههما وأفرغ منهما قليلا، وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مج فيه من ريقه المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أعيد في هاتين المزادتين وفتحت العزالة في أسفلها، في أسفل هذه المزادات هناك فتحتان لإخراج الماء، ففتحت فانهمر الماء فاستقى الناس وشربوا وملأوا آنيتهم، ثم ربطت مرة أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي سقانا. وهذا من تكريم الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، تكثير الماء، تكثير الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم. ورد في حوادث شتى، منها هذه، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فالتمسوا الماء فوجدوا قليلا فضلة من ماء فوضع فيها كفه صلى الله عليه وآله وسلم فنبع الماء من بين أصابعه فشربوا وسقوا، الجيش كله شربوا من هذا الماء القليل. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة، وهذا موطن الشاهد، الذي كان معتزلا للصلاة أعطاه إناء من ماء وقال أفرغه عليك، يعني يغتسل به، وهذا دليل على أن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث، فمتى ما وجد الماء وجب عليه أن يغتسل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة ذهلت، لا تكاد تصدق عينيها وهي ترى هذا الأمر، كل الجيش يشربون من الماء والقرب بحالها ما نقص منها شيء، المرأة تنظر إلى هذا الأمر في ذهول ودهشة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجمعوا لها من أزواجهم، فكان بعضهم يأتي بالدقيق وبعضهم يأتي بالسويق وبعضهم يأتي بالتمر، حتى اجتمع شيء كثير من ذلك فوضعوه في ثوب كبير وربطوه ثم وضعوه، حملوها مرة أخرى على بعيرها ووضعوا هذا الثوب أمامها. فانطلقت المرأة إلى أهلها وجاءت متأخرة، قالوا أين أنت يا فلانة؟ قالت ذهبت إلى العجب، رأيت عجبا، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ. ففعل كذا وكذا وكذا، قصت القصة. ثم هذه المرأة قالت فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وأشارت بإصبعيها إلى السماء والأرض، يعني إما أن يكون هذا ساحرا أسحر الناس أو أن يكون رسول الله، إما أن يكون ساحرا ماهرا أو أن يكون رسولا حقا، لأن الأمر الذي رأت أمر عجب، كيف أن الله كثر الماء وشرب الناس جميعا ثم عاد ماؤها كما هو بل أكثر، حتى يقول الصحابي حتى لا يخيل إلينا أنها أملأ مما كانت القرب هذه. فبعد ذلك كان المسلمون بعد ذلك يعلمون مكانها، إذا أغاروا على الكفار كانوا يتجنبون قومها الذين معها، ما كانوا يغيرون عليهم، كانوا يغيرون على من حولها ولا يغيرون عليها إكراما لها، إكراما لها. فكانت المرأة تلاحظ في كل مرة أن جيوش المسلمين تغير على من حولها ولا تغير عليها وعلى قومها، ففاتحت قومها في هذه المسألة وقالت ما أظن أن هذا الأمر يحصل هكذا، إنما تركونا عمداً.